فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: سمعت بعضهم يعلل بعدم جواز الصلاة في المقبرة أنه قد يكون فيها نجاسة من آثار. هذا تعليل بارد وباطل، ما هو صحيح. المقبرة سنين تضربها الشمس والسيول ويقول أنها نجسة، ما هي بنجسة. تعليل لأن هذا وسيلة من وسائل الشرك، الصلاة عند القبور. نعم.